بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الرابع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر: باب تكثير السواد في الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قبل أن نبدأ ننبه إلى أن درس البلوغ يتوقف ونكمل هذا الكتاب إن شاء الله، فإن بقي في الوقت شيء رجعنا إلى البلوغ، وإلا فإني أظن أن الوقت لا يزيد عن تكميل هذا الكتاب. أما قول الشيخ رحمه الله: باب تكثير السواد في الفتن، معناه أنه ينهى أن الإنسان يدخل مع أهل الفتن ويكثر عددهم، بل كما سبق عند الفتن المسلم يعتزل هذه الفتن ويكف يده ولسانه عن الدخول فيها، إلا إذا كان له مهمة في الإصلاح وتقليل الشر أو منعه، فإنه يدخل لأجل الإصلاح. أما أن يدخل ويشارك في نشر الفتنة والقتال فيها فهذا منهي عنه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم. من حمل علينا السلاح، هذا فيه منع أن الإنسان يشارك في الفتن، فلا يحمل السلاح فيها بل يكف يده. فليس منا، هذه براءة من الرسول صلى الله عليه وسلم ممن فعل ذلك. قد اختلف العلماء في معنى قوله ليس منا، هل معناه أنه يكفر أو أن ذلك من باب الزجر والوعيد ولا يكفر، أو أنه يتوقف عن تفسيره ويمر كما جاء، وهذا هو الصحيح أنه يمر كما جاء ويتوقف عن تفسيره، لكن مع العلم أن الإنسان لا يكفر إلا بالنواقض المعروفة، نواقض الإسلام المعروفة، ولكن هذا والله أعلم من باب الوعيد والزجر ليكف الإنسان عن الفتن. وعلى كل حال، فكما سبق أنه إذا اشتعلت الفتنة فعلى المسلم أن يسعى في الإصلاح وإطفاء الفتنة مهما استطاع، فإذا لم يكن له تأثير ولم يقبل منه أو ليس عنده استعداد لهذه المهمة فإنه يبتعد عن الفتن، يبتعد بنفسه عن الفتن ولا يشارك فيها بين المسلمين. وقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. الغش معناه عدم النصيحة، الغش ضد النصيحة، والمسلم يكون ناصحا. الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، يعني خاليا من الغش، ناصحا يعني خاليا من الغش، ويكون ظاهره كباطنه، نقيا سليما طاهرا. والغش كبيرة من كبائر الذنوب، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فليس منا، فإن هذه اللفظة إذا جاءت مرتبة على ذنب دل على أن هذا الذنب كبيرة من كبائر الذنوب. والواجب على المسلم النصيحة، نصيحة في المعاملة، النصيحة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والوعظ والتذكير، النصيحة في المشورة، إذا استشير فإنه يبدي المشورة الصحيحة التي يراها، النصيحة إذا اؤتمن على شيء من الأسرار أو من الأموال أو من الأعمال، فإنه يكون ناصحا أي خاليا من الغش. هذه صفة المؤمن، فإن لم يكن كذلك فهو متوعد بهذا الوعيد. نعم. وفي البخاري عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي، وقال: أخبرني عبد الله بن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية، وقوله: ولكن من رضي وتابع. نعم. وهذا الحديث فيه أنه فرض على أهل المدينة أن يجهزوا جيشاً لقتال المسلمين في الفتنة التي نشبت بين أهل الشام وبين ابن الزبير وبين الأمويين، فهذا الرجل اكتتب في هذا الجيش الذي طلب من أهل المدينة أن يجهزوه ليغزو فيه، فلقيه عكرمة البربري مولى بن عباس وتلميذه، فأنكر عليه ذلك، أنكر عليه أنه يكتتب في هذا الجيش الذي يشارك في الفتنة وفي القتال بين المسلمين. هذا محل الشاهد من الحديث. وذكر عن ابن عباس في تفسير الآية في قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. أن هذه الآية نزلت في أناس من المسلمين تركوا الهجرة وهم يقدرون عليها وبقوا في مكة، فلما صارت وقعة بدر خرج المشركون بهؤلاء المسلمين وأجبروهم على أن يخرجوا معهم ليقاتلوا المسلمين، فكان منهم من يقتل من المسلمين من يقتل، فأنزل الله في حقهم هذا الوعيد لأنهم كثروا سواد المشركين على المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلا يجوز تكثير سواد أعداء الإسلام على المسلمين من الكفار والمشركين. وهذا يدل أيضا على أنه لا يجوز تكثير أهل الفتنة، فكل قتال محرم فلا يجوز للمسلم أن يشارك فيه لأنه يكثر سواد أهله ويساعدهم على الفتنة، كما أن من كان مع الكفار يساعدهم على المسلمين. نعم. والرواية الحديث، نعم الحديث اللي بعده الله يحسن لك، عيدهم جديد يعني ولا شيء؟ عندك حديث مختصر في آخر بعد الآية، ولكن من رضي وتاب. أي أنت أدمجته مع الآية وهذا مستقل. هذا اقرأه. حسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وقوله ولكن من رضي وتاب. نعم، هذا في الولاة الذين يحصل منهم ظلم، ولاة أمور المسلمين، هم من المسلمين، ولاة من المسلمين يكون منهم ظلم على الناس أو يكون منهم فعل شيء من المنكرات التي لا تصل إلى حد الكفر، ومنها تأخير الصلاة عن وقتها فيحصل منهم مخالفات لكنها لا تصل إلى حد الكفر، فهؤلاء من أنكر عليهم بلسانه فقد بريء بأن يعظهم ويذكرهم ويخوفهم بالله، وكذلك من أنكر عليهم بقلبه ولم يرضى فعلهم فقد بريء، لكن من لم ينكر لا بلسانه ولا بقلبه ورضي وتابع معهم فإنه يكون آثما، فإنه يكون آثما. فهذا دليل على أصل من أصول أهل السنة في أنه لا يجوز الخروج على الولاة مهما بلغ من تصرفاتهم السيئة ما لم تصل إلى حد الكفر بالله عز وجل، لأن في الخروج عليهم أضرارا كثيرة أشد من البقاء على ما هم عليه من التقصير من سفك الدماء واختلال الأمن وتسلط الكفار، فلا يخرج عليهم من أجل منكر لا يصل إلى حد الكفر، لأن الخروج عليهم يلزم عليه فتن وشرور وأمور فظيعة. ولكن ليس معنى هذا أن الإنسان لا يقوم بالواجب من النصيحة وموعظة الولاة وتذكير الولاة ونصيحتهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر العقوق. نعم، من الكبائر بعد الشرك عقوق الوالدين، والعقوق من العق وهو القطع، فإذا قطع الولد بر والديه إذا قطع بر والديه فقد عقوا، والعقوق كبيرة من كبائر الذنوب، بل هو أكبر الكبائر بعد الشرك، لأن الله سبحانه ذكر حقه أولا بعبادته وحده لا شريك له، ثم ذكر حق الوالدين في آيات كثيرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه. هكذا يأتي حق الوالدين بعد حق الله سبحانه، فمن أخل بحق الوالدين فهذا عقوق وهو كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. نعم. وقول الله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. نعم. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فأمر بشكره سبحانه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى والتي كلها منه لا من غيره، ثم أمر بشكر الوالدين لأن الوالدين أعظم محسن بعد الله سبحانه على الولد. فأولا إحسان الله على الإنسان، ثم إحسان الوالدين، فهما أعظم محسن على الولد بعد الله سبحانه وتعالى، فحقهما يأتي بعد حق الله، وعقوقهما يأتي بعد الشرك بالله عز وجل في الإثم والفظاعة. وصينا الإنسان بوالديه، وصيناه، وفي الآية الأخرى: وبالوالدين إحسانا. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، أي يحسن إليهما بالقول وبالفعل وبجميع أنواع الإحسان، وبالخدمة لهما وبالتواضع لهما وبكف البذاءة والكلام السيء ورفع الصوت عليهما وغير ذلك، كل هذا من القطيعة ومن العقوق. صنع الإنسان بوالديه، ثم ذكر العلة في ذلك الحق العظيم: حملته أمه وهنا على وهن. لا شك أن حمل الأم للجنين أن فيه مشقة عليها عظيمة، وفيه آلام ومقاسات لا يعلمها إلا الله تحصل للحامل، تحمل إنسانا في بطنها وفي أحشائها، هذا يكون فيه مشاق عظيمة على جهدها وصحتها ونشاطها. ثم وضعه وما في الوضع من الخطورة التي قد تفضي إلى الموت، حمله وفصاله، يعني فطامه إرضاعه وهنا على وهن، وفصاله في عامين كما قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فالأم تقاسي من الحمل وتقاسي من الوضع وتقاسي من الرضاعة، فلذلك صار حقها على الولد عظيما كما يأتي، وعقوق الوالدين كبيرة تأتي بعد الشرك بالله عز وجل. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. فقال: هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. أخرجاه واللفظ لمسلم. وهذا الحديث أيضا فيه أن هذا الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الجهاد في سبيل الله والهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد المسلمين، الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبتغي بذلك الأجر من الله سبحانه، ليس له قصد إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فقال: أحي من والديك أحد؟ قال: نعم، كلاهما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد. تبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. فأرجعه صلى الله عليه وسلم إلى والديه ولم يكتبه في الجهاد، فهذا دليل على عظم حق الوالدين، وأن حقهما أعظم من الجهاد الذي ليس فرض عين، الجهاد الذي هو فرض كفاية أعظم من الجهاد الذي هو فرض كفاية، مع فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل. وهذا فيه دليل على أن الإنسان لا يخرج للجهاد الشرعي، الجهاد الشرعي، إلا بإذن والديه إذا كان الجهاد فرض كفاية، لأن حق الوالدين فرض عين، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية. ففي هذا رد على هؤلاء الذين يخرجون إلى ما يسمونه الجهاد وهو ليس جهادا، إنما هو فتنة وشر بدون إذن الوالدين أيضا. فجمعوا بين جريمتين: عقوق الوالدين، وأنهم توجهوا إلى شيء ليس هو من الجهاد في سبيل الله، بل هو من الفتن والشرور. نعم. وعن معاوية بن جاهمة رضي الله عنه أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال: فهل لك من أم؟ قلت: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. رواه أحمد والنسائي. وهذا مثل الحديث الذي قبله، هذا الرجل جاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال له، سأله: هل أمه حية؟ قال: نعم. فقال له صلى الله عليه وسلم: الزمها، أي ابق عندها ولازم خدمتها، وكن تحت أمرها، فإن الجنة تحت قدميها، بمعنى أن الجنة والثواب في خدمة الوالدين وبر الوالدين، وقريبة منهما، الجنة قريبة منهما لمن وفقه الله لبر والديه، وأن البر بالوالدين أفضل من الجهاد، أفضل من الجهاد الذي هو فرض كفاية وهذا أيضا يؤكد أنه لا يجوز الخروج للجهاد الذي هو فرض كفاية إلا بإذن الوالدين، بعدما يأذن الوالدين الوالدان أو أحدهما من كان موجودا منهما. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أخرجاه. نعم. وهذا يؤكد حق الوالدين ويرجح حق الوالدة. فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحبته، أي بمصادقته وملازمته؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ يعني بعد أمي. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثلاث مرات. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فهذا دليل على أن حق الأم أعظم من حق الأب، لأن الأم قاست من الآلام والأتعاب والمشقة أكثر مما يقاسيه الأب، فكان أجرها مضاعفا على أجر الأب ثلاث مرات، لأنها أجر على حمله، أجر على حمله، وأجر على وضعه، وأجر على إرضاعه، ثم تشترك مع الأب في الأجر الرابع وهو التربية، تربية الولد. فالأب له أجر واحد والأم لها ثلاثة أجور، لأنها تقاسي من الأتعاب والمشاق والآلام أكثر مما يقاسيه الوالد. فلكل من الوالدين الحق، ولكن حق الأم أرجح. نعم. وللبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. الكبائر يعني من الذنوب، لأن الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. والكبائر اختلف العلماء في تعريفها، والصحيح أن الكبيرة كل ذنب توعد الله عليه بالنار، أو لعن من فعله، أو رتب عليه حدا في الدنيا كالزنا والسرقة وشرب الخمر، فهذه هي الكبائر. وأما الصغائر فهي ما نهي عنه ولم يرتب عليه شيء من هذه الأمور، بل نهي عنه فقط. وأما الكبائر فهي ما نهي عنه ورتبت عليه هذه الأمور. فهذا هو الفرق بين الكبائر والصغائر. والكبائر تنقسم إلى قسمين: أكبر الكبائر وما دونها. الكبائر ليست على حد سواء، بعضها أكبر من بعض. وأكبر الكبائر الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم عقوق الوالدين، ثم عقوق الوالدين، ثم الزنا. أعيد الحديث. قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين. وقتل النفس. نعم، وقتل النفس هذه من أكبر الكبائر، أكبر الكبائر هذه الثلاث: الشرك بالله، وعقوق الوالدين قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وسأل ابن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وأنزل الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فجعل الشرك بالله والزنا بزوجة الجار وقتل الولد، القتل كله محرم بغير حق، قتل المؤمن محرم بغير حق، ولكن قتل القريب أشد، كما أن الزنا بزوجة الجار أشد من الزنا بغيرها. فالكبائر تتفاوت، بعضها أشد من بعض. والشاهد من هذا أنه عد عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، دل على تحريم العقوق وأنه من أعظم الكبائر. نعم. واليمين الغموس. واليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. واليمين الغموس لا كفارة لها إلا التوبة والاستغفار، ومعناها أن يحلف على أمر ماض كاذبا متعمدا، كأن يقول شريت هذه السلعة بمئة ريال وهو كذاب لأجل أن يرفعها على المشتري، ويحلف على ذلك يقول والله لقد اشتريتها بكذا وهو كذاب، أو أنها سيمت منه بكذا وهو كذاب. هذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. وفي الحديث أن من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجلا جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وورد في حديث آخر والمنفق سلعته باليمين الكاذبة. هذه هي اليمين الغموس، وليس لها كفارة إلا التوبة إلى الله سبحانه والاستغفار وعدم العود لمثلها. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر القطيعة. نعم، لما ذكر عقوق الوالدين وهو أكبر القطيعة، ذكر القطيعة مع بقية الأقارب. فالأقارب جعل الله لهم حقا على قريبهم، وهم كل من تجمعك بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأجداد والجدات وبني الإخوة وبني الأعمام والأخوال والخالات، كل من تجمعك بهم قرابة من جهة الأبوين فإنهم من ذوي الأرحام، لهم حق جعلها الله بعد حق الوالدين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وذو القربى هو ما هم من بينا ضابطهم، من تجمعك بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، لهم حق عليك. وقد قال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فلعن من قطع أرحامه، هذا يدل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. فذوي الأرحام لهم حق من الحقوق العشرة المذكورة في هذه الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة. نعم. وقول الله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين الذين يقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. قال تعالى في القرآن: يضل به كثيرا، أي القرآن، ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. والفاسق هو الخارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الفسق في اللغة هو الخروج. وما يضل به إلا الفاسقين، من هم؟ وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فذكر أن من جملة الفاسقين الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. والأرحام مما أمر الله أن توصل، فالذي يقطعها ممن يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ذكر أن الله يضلهم، وذكر أنهم فاسقون، وذكر أنهم خاسرون. فهذا وعيد شديد لمن قطع رحمه. نعم. ولهما عن جبير بن مطعم رضي الله عنه مرفوعا: لا يدخل الجنة قاطع رحم. عن جبير بن مطعم بن عدي رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. هذا وعيد شديد، ليس معناه أنه يحرم من الجنة نهائيا كما يحرم الكافر، ولكنه لا يدخلها، الله أعلم، لا يدخلها من أول وهلة، فقد يعذب في النار قبل أن يدخل الجنة. فهو لا يدخلها كما يدخلها المؤمنون من أول وهلة، بل قد يتأخر دخوله، قد يعذب في النار. وليس معناه أنه يحرم نهائيا من دخول الجنة، لأن هذا لا يكون إلا للكافر، وقاطع الرحم ليس كافرا، إنما هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. نعم. ونهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ نعم، الرحم من جملة المخلوقات، خلقها الله جل وعلا، ولما خلقها عاذت بالله، أي لجأت إليه واعتصمت به من القطيعة، فقال الله لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعتك؟ قالت: بلى. قال فذلك لك. فهذا دليل على أن من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله، لأن الجزاء من جنس العمل، وأن الله أعطى الرحم هذا الحق، دل على عظم حق الرحم ووجوب صلتها وتحريم قطعها. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم استشهد بقوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فذكر أن قاطع الرحم مع المفسدين في الأرض، وتوعدهم الله باللعنة، فهذا وعيد شديد وخطر كبير في قطيعة الأرحام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أذى الجار. نعم، من الكبائر أذى الجار، والجار هو الذي يسكن إلى جوارك، سواء كان ملاصقا لبيتك أو قريبا منك، فالجار له حق في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: من جملة الحقوق العشرة والجاري ذي القربى والجاري الجنب والصاحب بالجنب. فالجار له حق من جملة الحقوق العشرة. وفي الحديث أو فيه أحاديث أخرى، منها حديث أن ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وجاء الوعيد الشديد على من آذى جاره، جاء الوعيد الشديد على من آذى جاره. نعم. وقول الله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. والجار الجنب الذي يقرب منك، والجار الجنب، نعم، والجار ذي القربى، الجار ذي القربى الذي له قرابة نسبية منك، لأن الجيران ثلاثة، جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار القريب المسلم، له حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام، وجار له حقان، وهو الجار المسلم غير القريب، له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له حق واحد، وهو الجار غير المسلم. الجار له حق ولو كان غير مسلم، لو كان يهوديا أو نصرانيا، له حق واحد. نعم. عن أبي شريح رضي الله عنه مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أخرجاه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والضيف هو الذي يمر، هو الذي يمر بك في القرى أو في البوادي يريد القرى، يمر بك يريد القرى، أي الطعام والشراب، لأنه مسافر ومحتاج، فله حق. فمن الإيمان بالله إكرام الضيف، والذي لا يكرم ضيفه هذا يدل على أنه لا يؤمن، يعني ليس إيمانه كاملا، لا يؤمن ليس إيمانه كاملا. إن كان يؤمن بالله يعني الإيمان الكامل. وليس معنى أن من لم يكرم ضيفه يكون كافرا، وإنما معناه أنه ناقص الإيمان. إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وهذا محل الشاهد من الحديث، ودل على أن إيذاء الجار نقص من الإيمان، نقص ينقص الإيمان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يراعي لسانه، فإن كان الكلام فيه خير في الدين والدنيا فليتكلم، وإن كان الكلام فيه شر في الدين أو في الدنيا فإنه يمسك لسانه. نعم. والشاهد منه فلا يؤذي جاره. نعم. ولمسلم عن أبي هريرة مرفوعا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. نعم. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف ثلاث مرات، قال: لا يؤمن، أي لا يؤمن الإيمان الكامل. قيل: من يا رسول الله الذي هذا شأنه؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي غدراته، لا يأمن جاره غدراته، لأن الجار له حق أن تكرمه وأن تحترمه وألا تطلع على عوراته وألا تستمع إلى كلامه الذي لا يحب أن يستمع إليه. الجار لا يتحسس على الجيران ويتسمع ما يقولون، ولا ينظر إلى بيوتهم ويتطلع إلى عوراتهم، ولا يكون في بيته شيء يؤذيهم من أصوات أو معازف أو مزامير أو روائح كريهة أو غير ذلك، يكف أذاه عن جاره، لأن الجار له حق. وإذا والجار ائتمنك، الجار ائتمنك وسكن إلى جنبك لأجل أن تحافظ على كرامته، فإذا خنته في ذلك واطلعت على عوراته ونظرت إلى بيته، تطلعت إلى نسائه، فقد خنته وبقت به. والبوق هو الخيانة، هو الخيانة، والخيانة ضد الأمانة. فعلى المسلم أن يحترم جاره غاية الاحترام، كما يحترم نفسه، كما لا يرضى هو أن أحدا يؤذيه، أن أحدا يطلع على داخل بيته، أن أحد يتسمع عليه ويفشي ما يسمع، أن أحدا يصدر منه عليه أذى، فكيف يرضاه لجاره؟ الإنسان يقيس على نفسه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولاحظوا أن هذا الجار عام، حتى الكافر، حتى الكافر إذا كان جارا لك فلا بد أن يأمن بوائقك وغدراتك. نعم. وللترمذي وحسنه عن ابن عمرو مرفوعا: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. خير الأصدقاء خيرهم لصديقه، بأن ينفعه ويعينه على ما ينفعه، وينصحه ويعلمه ما يحتاج إليه، ويسد حاجته إذا احتاج بإطعامه أو إقراضه إذا احتاج إلى قرض أو غير ذلك. هذا خير الأصدقاء. وخير الجيران أنفعهم لجاره، كذلك تبذل نفعك لجارك، حتى لو أنك صنعت مرقة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر ماءها وتعاهد جيرانك، فلا تظهر أنك تشتري الفواكه واللحوم وهم فقراء، وتشق عليهم في أنهم محرومون من هذه الأشياء، وأن تظهر هذه الأشياء، إما أن تخفيها ولا يدرون بها، وإما أن تطعمهم منها، تدفع لهم شيء منها، ولا تجعل مع أولادك مظاهر غنى وأولاد جيرانك فقراء فيحصل بذلك كسر نفوسهم. فكل هذه من الأمور التي تراعى مع الجيران. نعم. وفي المسند وصحيح الحاكم عن ابن عمر مرفوعا: أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم الذمة. العرصة المراد بها المكان والمحلة، فإذا كان أهل هذه العرصة من جيرانهم أحد جائع قد برئت منهم الذمة، ذمة الله سبحانه وتعالى، وهذا وعيد شديد في أن الجار لا يجوز له أن يشبع وجاره جائع، بل يطعمه ويعطيه ما يسد فاقته. نعم. وفي صحيح الحاكم عن ابن عباس مرفوعا: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. ليس المؤمن، هذا نفي كمال الإيمان، الذي يشبع وجاره جائع ليس عنده شيء، بل عليه أن يطعم جاره وأن يعطيه ما يسد جوعته، فهذا من محاسن هذا الدين الإسلامي، حتى ولو كان هذا، لاحظوا، ولو كان هذا الجار كافرا، إذا كان فقيرا فلا تشبع وهو يجوع، بل تعطيه وتطعمه ما يسد حاجته. نعم. وفي رواية: لا يؤمن من بات شبعان وجاره طاويا. مثل الأول، لا يؤمن يعني لا يؤمن الإيمان الكامل، من بات شبعان وجاره طاويا يعني لا جائع، بات جاره على الجوع، هذا بات على الشبع وهذا بات جاره على المجاعة. الذي يتصف بهذه الصفة يكون ناقص الإيمان وعليه وعيد شديد، فهذا فيه الحث على تعاهد الجيران بالإحسان وسد الحاجة التي يعانون منها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الاستخفاف بأهل الفضل. يكفي، نقف عندها. نعم. أحسن الله إليكم على الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. السلام على الشيخ الانتظار. نعم، لا بأس أن تعطي الكافر مسيحياً كان أو غير مسيحي تعطيه المصحف المترجم، لأن هذا بمنزلة التفسير، ترجمة تفسير، فأنت تعطيه كتاب تفسير. أما إذا كان المصحف خالياً من التفسير فلا يجوز إعطاؤه للكافر. المصحف الخالي من التفسير لا يجوز إعطاؤه للكافر. أما المصحف الذي معه تفسير بمعنى أن تذكر الآية ثم يذكر ترجمتها فهذا لا بأس، ولكن هنا تنبيه وهو أن بعض التراجم يجعل الصفحة كاملة من القرآن ثم يجعل الترجمة أو التفسير على هوامشها، هذا مصحف يسمى لا يعطى للكافر، إنما الكلام على الآيات المتفرقة، الآيات المتفرقة في الصفحات وكل آية معها ترجمتها، ترجمة معانيها، وإلا لاحظوا القرآن لا يترجم لفظه ولا أحد يستطيع يترجم لفظ القرآن لأنه معجز، إنما الترجمة لمعاني القرآن، ولذلك تجدون مكتوبا عليها ترجمة معاني القرآن الكريم، ولا يقولون ترجمة القرآن الكريم، هذا تفسير ولا بأس أن يعطاه من يستفيد منه ويرجى إسلامه، يطلع على الإسلام وعلى القرآن وعلى معاني القرآن، فيكون هذا من وسائل الدعوة. نعم. نعم، لا بد من استئذان الوالد أيا كان لعموم الحديث، ولأن بر الوالد ولو كان كافرا واجب على المسلم، قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي، صاحبهما في الدنيا معروفا، أحسن إليهما وبر بهما واخدمهما ولو كانا كافرين. نعم. الصحيح أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، إنما التكفير بالأعمال الصالحة يكون للصغائر فقط، قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر، قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، امرأة توفي عنها زوجها بعض أولاد ثم لم تتزوج هذه المرأة بعده حرصا على أولادها، فهل لها أجر في ذلك؟ وهل ورد في ذلك شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفيدنا وجزاكم الله خيرا. إذا توفي زوج المرأة ولها أولاد صغار ولم تتزوج بعده من أجل تربية أولادها وحفظهم فهي مأجورة على هذا إن شاء الله. نعم. والأدلة عموم العناية بالأولاد وتربية الأولاد. نعم. الأسهم أنا لا أفتي فيها لأنه لم يتبين لي أمرها وهي متغيرة وفيها غرر وجهالة وفيها ربا وفيها قمار وفيها شرور، قلما يسلم من هذه الأمور شيء من هذه المساهمات الغريبة التي كما تعلمون لا يتولاها وكيلك الذي تأمنه وتعتمد عليه، إنما يتولاها شركات أو شركات أجنبية أو أناس الله أعلم بهم. نعم. فضيلة الشيخ، أطال الله عمركم وأحسن الله إليكم ونفع الله بكم والمسلمين على ذلك في موازين حسناتكم. هذه سائلة تسأل: أحرمت للعمرة مع زوجها ولم تكمل العمرة من شدة الزحام ولبكاء ابنها، فاضطرت للخروج ولم تكمل العمرة، ومضت الآن 3 أشهر مع زوجها وقد جامعت، فماذا عليها وماذا يلزمها الآن؟ هي باقية في إحرامها، هي باقية في إحرامها، فإذا ما تيسر لها أن تأتي إلى مكة وتؤدي العمرة يجب عليها ذلك مع الاحتفاظ بأحكام الإحرام، تجتنب الطيب، تجتنب لبس البرقع والنقاب والقفازين، تجتنب محظورات الإحرام إلى أن تسنح لها الفرصة تأتي وتؤدي العمرة على المطلوب والشرعي، وتذبح شاة عن الجماع الذي حصل عليها في مكة وتوزعها على الفقراء، فإن لم تستطع فإنها تصوم 10 أيام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل أن متابع الله ورجع واستقام حاله، ولكنه يحتفل له بشريط فيديو، شريط فيديو به صور محرمة، ويرجع له بعد فترات من الزمن ثم يتوب ويرجع، فماذا عليه وبماذا توجهونه وتنصحونه جزاكم الله خيرا؟ عليه الإثم إذا رجع إلى هذا الشريط وفيه محاذير وفيه ما مرائي سيئة تخل بالأخلاق، فإنه يأثم بذلك، وعليه التوبة، ونوجهه بإتلاف هذا الشريط، إتلاف هذا الشريط حتى يسلم منه. نعم. يعيد السؤال. أعيد يا شيخ. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الأخذ من الرضاع يعتبر من الأرحام أم لا؟ وهل هذه لا يدخل الجنة مع رحم صحيح؟ نعم، الأخ من الرضاعة ليس من ذوي الأرحام، لكن له حكم أنه يكون محرما للمرضعة، يكون محرما لها ولبناتها، تكون هي أمه من الرضاعة، وأولادها إخوة له من الرضاعة، ولكنه ليس من المحارم. الرضاع إنما يثبت المحرمية فقط، ولا يثبت النفقة، ولا يثبت الولاية، ولا يثبت شيء من أحكام القرابة. وأما حديث إيش؟ لا يدخل الجنة قاطع، هذا هو مر بنا قريبا أنه حديث لا بأس به. نعم. سائل يقول: يسأل عن حديث ثوبان: لعلنا أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيض فجعلها الله وباها كثرا، قالوا: يا رسول الله صفهم لنا. قال عليه السلام: هم الذين إذا اختلوا بمحارم الله انتهكوها. وقد سمعت أحد المشايخ يقول: هذا يدل على كفر من عصى الله في خلواته، فما رأي فضيلتي؟ لا يدل على كفر من عصى الله في خلواته، لكن يدل على أن السيئات تأكل الحسنات، وأنه يوزن يوم القيامة، توزن سيئاته وحسناته، ولو كانت حسناته أمثال الجبال، إذا كانت سيئاته أكثر منها رجحت بها وصارت هباء منثورا. نعم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ سدد الله في الدنيا والآخرة، آمنت وظيفة طريقة التعامل مع الصوفية ونحوهم الذين يخالفون من باب الأسماء والصفات. تعامل مع الصوفية أو مع غيرهم من المخالفين يكون بالدعوة إلى الله وتوضيح الحق لهم وبيان الطريق الصحيح لهم، لأن هذا من النصيحة ومن الدعوة إلى الله. فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فإنك تبرأ ذمتك وتقوم عليهم الحجة بذلك. مش بقيت السؤال؟ بقية السؤال. الذين كيفية التعامل مع الذين يخالفون في باب الأسماء والصفات. كالتعامل مع الصوفية، ينصحون ويبين لهم الطريقة الصحيحة ومنهج السلف الصالح، فإن استقاموا وقبلوا فالحمد لله، وإلا فإنها تبرأ الذمة بمناصحتهم وتقوم عليهم الحجة. نعم. فضيلة الشيخ سائل يقول: عندنا في العمل شخص قدوسي ونتعامل معه بمعاملة طيبة وحسن الخلق، وإذا قال له عن الإخوان المسلم فإنه يتكلم عنا بكلام قبيح كما ترجم لنا ذلك أحد زملائه الذين هم معنا الآن. مع مذهب شيخنا، هل نستمر في دعوته إلى الإسلام أم نتركهم عن علم أننا منقذون في الله ولا نحبه؟ وهل تقبل هديته؟ نعم، واصلوا النصيحة معه ولو كان يغضب، واصلوا النصيحة معه ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة والعرض السليم، واصلوا معه هذا لعل الله أن يهديه. ولا بأس بقبول هدية الكافر، قبول الهدية لا بأس بها. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من المقوقس ملك مصر، و كذلك كان الصحابة يهدون إلى أقاربهم من الكفار، فالهدية بين المسلم والكافر لا بأس بها. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز أن أهدي بأحد من أقاربي أو طرفين صلاة أو طوافا أو غيره، لأني لم أجد أحدا يهتم بهم من أقاربي؟ الصلاة والطواف هذه أعمال بدنية، هذه أعمال بدنية ثوابها للعامل ولا يهدى ثوابها للغير. أما الأعمال التي تهدى للأموات والأحياء فهي ما وردت الأدلة به، كالصدقة عنهم والدعاء لهم والحج أو العمرة عنهم، هذا ما وردت به الأدلة أنه يهدى للآخرين من المسلمين. وأما غير ذلك فالله جل وعلا قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فيبقى أنه لا يهدى إليه إلا ما ورد به الدليل المخصص لهذه الآية الكريمة. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما هي صفات العالم الذي يجب أن يؤخذ بقوله في زمن الفتن؟ العالم التقي، العالم العامل بعلمه هو الذي يؤخذ قوله، العالم العامل بعلمه، التقي الذي يتقي الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يؤخذ بقوله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نرجو من فضيلة الشيخ توضيح كيفية صلة الرحم مع الأقارب، هل ينقص من المال إذا طلبوا؟ نعم، من الصلة أن تعطيهم من المال، إما عن طريق الهدية إذا كانوا أغنياء فإن الهدية لها تأثير في المحبة والارتباط، وإما من الصدقة إذا كانوا فقراء فهم أولى بصدقتك وبزكاتك، لأن الصدقة على القريب المحتاج صدقة وصلة، فيها أجران: أجر الصدقة وأجر الصلة. نعم. أحسن الله أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز يا شيخ أن أسافر أنا وزوجتي في رمضان سفر سياحة ونزهة، علما أننا في هذا السفر سنفطر فيه؟ أفيدونا أثابكم الله. السياحة والنزهة ليست من الأغراض التي يسافر في رمضان من أجلها، ويترك صيام رمضان ويترك فضائل رمضان تضيع عليك، فهذا أمر يفوت عليك. وماذا تحصل من سفر السياحة مع ما في السياحة من الخطورة ومن الآثار السيئة؟ الذي ننصح لك به أن تبقى أنت وزوجتك في شهر رمضان للصيام والقيام وتلاوة القرآن، واستغلال شهر رمضان فيما أودع الله فيه من الخير، فربما لا يعود عليك مرة ثانية. نعم. لا بأس بذلك، أنه يجمع ويقصر في الطريق ذهابا وإيابا وفي مكان العمل أيضا، لأنه بحاجة إلى الرخصة، بحاجة إلى الرخصة. وإن كان هذا يحصل يوميا فهو أشد حاجة من الذي لا يسافر إلا بعد مدة، فالذي يتكرر سفره هذا أولى بالرخصة من الذي يتأخر سفره بعد مدة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز السفر لبلد الشرك بالتنزه؟ لا يجوز السفر لبلد الشرك إلا بشروط. أولا أن يكون هناك حاجة إلى السفر، إما لعلاج لا يوجد في بلاد المسلمين، وإما لتجارة يستقدمها من بلاد الكفر ويشتري من هناك بضائع، وإما للدعوة إلى الله عز وجل، وإما لتعلم علم لا يوجد إلا عندهم ونحن بحاجة إليه. فهذه الأمور تبيح السفر مع التمسك بالدين، مع التمسك بالدين والبعد عن ما يخل بالدين ويخل بالشرف. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه أسئلة وردتنا من موقع الدروس السلفية لكبار العلماء. وسائل من ليبيا يقول: السلام عليكم. البعض لم يكتفوا بتعريف أهل السنة للإيمان بأنه قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فزادوا عليه وينقص حتى لا يبقى منه شيء، وجعلوا هذا جزءا او شرطا في تعريف الايمان، من لم يقله فهو مرجئ. ما قولكم في هذا؟ افتونا مأجورين. نحن لا نزيد على ما عليه السلف الصالح وأهل السنة والجماعة من تعريف الايمان، لأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يكفينا هذا ولا نريد الزيادة، لأن الزيادة تفضي إلى النقص. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال وردنا من جامعة المعرفة يقول فيه: سماحة الشيخ، إنا نحبك في الله. رجل أراد أن يبيع سيارته ولم يوضح للمشتري ما فيها من أعطال لعدم معرفة البائع أيضا ما العيوب التي بالسيارة لأنها قديمة، وأعطى له سعر الثمن الذي أعطاه إياه الميكانيكي وهو لا يستحقها، فهل هذا يدخل في اليمين الغموس؟ أحسن الله إليكم. إذا كان حلف فإنه يدخل، وأما إذا لم يكن حلف وإنما باعها فيها عيوب لم يعلم بها ولم يكتمها فالبيع صحيح، لكن إذا تبين عيب فإن للمشتري الخيار بين أن يمسكها ويأخذ أرش النقص وبين أن يردها ويأخذ الثمن. نعم. تأشيرات العمل يتبع فيها نظام الاستقدام الذي وضعته الدولة ولا يخالف، لا تجوز المخالفة النظام الذي وضعه ولي الأمر للاستقدام. نعم. هذا من العبث، التمثيل بالشعر والتقليد والتشبه فلا يجوز. الشعر يترك كما هو بالنسبة للمرأة، بالنسبة للرجل هو مخير، إن شاء أن يحلقه وإن شاء أن يجزه جميعا، إما أن يحلقه جميعا ويجزه جميعا أو يتركه جميعا ولا يعبث به. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم. وقبل طرح الأسئلة نستأذن معاليكم بالتنويه إلى أن معالي الشيخ محمد بن حسن حفظه الله يعتذر عن درسه هذه الليلة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يعتبر السكوت عن أهل البدع أو مدحهم والثناء عليهم والترغيب فيهم من غش المسلمين، وهل يدخل في الوعيد المذكور في الحديث؟ نعم، مدح أهل البدع والثناء عليهم والترغيب في مجالستهم هذا من الغش للمسلمين، لأن الواجب العكس، أن يحذروا، الواجب أن يحذروا من المبتدعة ومن الجلوس معهم ومن مخالطتهم، هذا هو النصيحة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: حصل من خالتي موقف أدى إلى أن أحد إخوتي هجر زوجته 4 أشهر وكاد أن يطلق زوجته، فغضبنا عليها أنا وبعض إخوتي وهجرناها منذ 6 أشهر تقريبا، فهل علينا شيء؟ نعم، عليكم شيء، حقها لا يسقط، إذا أخطأت فأنتم لا تخطئون، صلوها وأحسنوا إليها وانصحوها مما حصل منها، لكن لا تسقط الصلة والحق بسبب أنها أخطأت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أمي تأمرني أن أذهب بها إلى الأعراس التي فيها منكرات، فهل يجب علي طاعتها مع إنكاري عليها باللسان والقلب؟ هذا لا يجوز، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا والد ولا غيره. إذا كانت الأعراس هي منكرات فلا تذهب بها إليها، وانصحها عن ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: تقدم إلي ابن خالتي وهو رجل غير ملتزم، وأنا قد من الله علي بالالتزام فرفضته لهذا الأمر، ووالدتي حريصة عليه وتحاول الضغط علي لأوافق عليه، حتى أصبحت تبكي ليل نهار وتقول لي أنها غاضبة علي لأني لم أوافق عليه، فما حكم فعلي هذا، وهل يعتبر عقوقا لها، علما أن والدي متوفى وولي أمري أخي الذي لم يتزوج بعد، فتراه أمي صغيرا في هذا الموضوع ولا يستطيع الإدلاء بدلوه في هذا الأمر؟ الزواج من حقك أنت، لا تتزوجي إلا بمن ترضين دينه وخلقه، وليس لوالدتك أن تجبرك على ما لا تريدينه، فإذا خالفتيها في هذا فأنت على حق وأخذت بحقك، وهي المخطئة، هي المخطئة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أساء أخو زوجتي إلي إساءة كبيرة، وأقسمت أن أقطع صلتي به تماما، فلا سلام ولا مجالسة معه فهل علي إثم في ذلك؟ وهل تجب صلته أم لا يعد من الأرحام؟ كونه زوج، نعم، أخو زوجته، كونه أخو زوجتك هذا ليس من الأرحام، هذا من الأصهار، هذا من الأصهار وليس من الأرحام. والمسلم له حق على المسلم ولو لم يكن قريبا، فأحسن إليه وكفر عن يمينك، كفر عن يمينك واسمح عنه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: هل صلة الرحم يجب أن تقصد في البيت أو يكفي أن أسلم على من أريد أن أصله في المسجد؟ في كل مكان، سلم عليه في كل مكان إذا لقيته، أو اتصل به وسلم عليه. نعم، السلام ليس له مكان مخصص. نعم، أحسن الله إليكم. إذا تعارض الوالدان في أمر يطلبانه مني، فأحدهما يأمر بعمل والآخر ينهى عنه، فمن أقدم في الطاعة إذا لم أستطع الجمع بينهما؟ أصلح بينهما وأقنعهما، فإن اقتنعا فالحمد لله، وإذا لم يقتنع والأمر مباح ليس معصية فإنك تقدم الوالدة. إذا كان الأمر مباحا ليس فيه معصية ولم يقتنع فأنت تقدم طلب الوالدة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة حديث المرأة من حين حملها حتى تضع حتى الفصال كالمرابط في سبيل الله؟ لا أعرف هذا، ما أدري. نعم، أثابكم الله. يقول السائل: أن له ولد ولد وبعد فترة ظهر في رأسه قمل فأخذ مبيد للحشرات ورش رأس الطفل ليلا وصباحا فمات الطفل، فماذا يلزمه؟ هذا مفرط حيث لم يستشر الطبيب. إن كان استشار الطبيب وأعطاه هذا الدواء فليس عليه شيء لأنه محسن، أما إذا كان لم يستشر الطبيب فهو مقصر، يكون عليه كفارة لأنه تسبب في موته، تسبب في قتله خطأ. نعم، مثل هذه الأمور يرجع فيها إلى أهل المعرفة وهم الأطباء. نعم، أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم صلاة ركعتين نهاية كل يوم بنية تكفير الذنوب بناء على قوله صلى الله عليه وسلم فيما معناه: أيما عبد أذنب ذنبا ثم تطهر فأحسن الطهور وصلى ركعتين غفر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا حديث التوبة، هذا حديث التوبة، هذه تسمى صلاة التوبة. إذا أراد أن يتوب توضأ وصلى ركعتين وتاب إلى الله فهو على خير إن شاء الله. نعم، يقول نهاية كل يوم؟ لا، ما هو بنهاية كل يوم، إنما يتوب، ما يصلي أول مرة ويتوب إلى الله ويكفي هذا، فإن تكرر منه الذنب وتاب مرة ثانية يفعل هذا، هذا مقارن للتوبة. نعم، ما هو بعدد الأيام. نعم، أحسن الله إليك. يقول أيضا تكملة للسؤال: صلاة الشكر ما حكم المداومة عليها بشكل يومي بعد كل عمل صالح يعمله الإنسان؟ ليس للشكر صلاة، إنما الشكر له سجود، سجود الشكر عند تجدد نعمة واندفاع نقمة، هذا يسمى سجود الشكر، سجود مجرد، ولا أعرف أن الشكر له صلاة. نعم، أثابكم الله. ما حكم العقيقة إذا ولد مولود في الشهر السابع ثم مات، هل تجب العقيقة على والده؟ الوجوب لا تجب حتى ولو ولد وسلم حياة، ما تجب العقيقة، سنة ما هي واجب، بس سنة عن المولود إذا نفخت فيه الروح، سواء بقي على قيد الحياة أو توفي يعق عنه، هذا سنة، إن فعلها له أجر وإن تركها فلا إثم عليه. نعم، أثابكم الله. يقول: رجل له أربعة أبناء أحدهم متزوج وعند الأب عمارة تتكون من شقق، فهل يجوز للأب أن يسكن هذا الابن المتزوج في إحدى الشقق مع العلم أن هذا الابن المتزوج غير محتاج، وقال له بعض الناس أن هذا ليس من العدل بين الأبناء؟ نعم، إذا كان الابن غنيا فليس له أن يسكنه إلا بالأجرة أو يعطي إخوانه مثله، أما إذا كان هذا الابن محتاجا ولا يقدر على الاستئجار فإنه يسكنه في الشقة لا بأس. نعم، أو في العمارة. نعم. أثابكم الله. هذا آخر سؤال يقول: قدمت من تبوك إلى الطائف ومنها الباحة، وسأقيم أظن في الطائف 7 أيام، هل أقصر وأجمع أم لا أقصر وأجمع؟ إذا كنت تقيم 7 أيام عازم عليها أنك تقيم 7 أيام فليس لك قصر ولا جمع، لأنك مقيم لست مسافرا. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ، بارك فيك.